قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل آل أول تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل، ومن قال أهل فقد غلط، يغلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك هو نحوي من أئمة النحو، وأصولي من أئمة الأصول، ومفسر من أئمة المفسرين، ومحدث من أئمة المحدثين، ومنظر غلب الرازي ومن على شاكلته، فكل فن هو إمامه في زمانه رحمه الله تعالى. تأخذ من هذا، ها ايش نأخذ؟ نريد أن نستفيد، ها عدم التخصص. نعم عدم التخصص، والتخصص بالمفهوم الحديث حادث لا أصل له. طالب العلم يقول أنا فقيه، ثم يأخذ كتب الفقهاء ولا يقرأ في ليل صباح نهار إلا فيها، ولا ينظر في لغة ولا أصول فقه ولا حديث ولا كل هذا، يقول أنا متخصص في الفقه. تمام، لست متخصصا في الفقه، تم أتدري ما الفقه؟ لذلك قال أبو البقاء العكبري رحمه الله: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هذا أساس للفقه، والفقه قد يعتمد على الكتاب وقد يعتمد على السنة، والسنة منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو مختلف في صحته. إن جاءت المسألة في المتفق عليه الحمد لله، وإن جاءت في المختلف فيه شو يصنع؟ إذن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال: أهل فقد غلط. آل أصله أهل، قلبت الهاء همزة ثم الهمزة مدة، لأن الهاء تقلب عن الهمزة والهمزة تقلب عن الهاء، كل منهما يأخذ مكان الآخر. أريق هريق، هريق عليه أريق، أيهما أصل؟ أريق أصل، وأبدلت الهمزة هاء. أهل هو الأصل فأبدلت الهاء همزة. شيخ الإسلام يغلطه: فآل الشخص هم من يأوون له ويأولون إليه ويرجعون إليه. وأما المراد هنا من حيث المعنى، هذا من حيث الاشتقاق واللفظ، وأما من حيث المعنى فالمشهور عند الأصحاب أنه أتباعه على دينه عاله، يعني أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكروا في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. إذن المراد بالآل هنا الأتباع، ولو ذكر مع الصحابة ومع غيره، هذا هو الأصل. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من آل فرعون؟ قاربه فقط، ها؟ أتباعه على دينه وملته. أدخلوا آل، إذن استخدم الآل هنا بمعنى الأتباع وليس بمعنى الأقارب. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الآل هم قرابته من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه أحمد.